أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام النحو الرابع من الأنحاء التي قد يدعى فيها الحلال العلم الإجماع. واتضح لدينا أن النحو الرابع يفترض عن الأنحاء الثلاثة الأولى افتراقا جوهريا، باعتبار في الأنحاء الثلاثة الأولى كان يوجد لدينا علم تفصيلي بالفرق، بينما في النحو الرابع لا يوجد لدينا علم تفصيلي بالفرق، وإنما غاية ما يوجد لدينا ظن أو طريق ظني قام الدليل على اعتباره كالبينة أو الأمارة المعتبرة، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت بينة على تعيين الفرد، وقيام البينة على تعيين الفرد أيضا يمكن تصويره على صور ثلاثة، على صور ثلاث: الصورة الأولى أن تعين المعلوم بالإجمال، الصورة الثانية أن لا تعين المعلوم بالإجمال ولكن بحد كان المعلوم بالإجمال خال عن المميز وما قامت عليه الأمارة يقبل الانطباق على المعلوم بالإجمال، والصورة الثالثة أن لا تقوم الأمارة على تعيين المعلوم بالإجمال ولكن كان للمعلوم بالإجمال علامة وميزة لم يحرز انطباق ما قامت عليه الأمارة عليه. يعني نفس الأنحاء الثلاثة المتقدمة تجري ماذا؟ تجري هنا. فحينئذ في الصورة الأولى والصورة الثانية التي يقبل العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي للانحلال في موارد العلم التفصيلي، فهل يقبل للانحلال، هل يقبل الانحلال في موارد العلم، في موارد البينة والعلم التعبدي أو لا يقبل؟ الظاهر أنه يوجد اتفاق على الانحلال، طبعا بعد الفراغ عن الانحلال بالعلم التفصيلي، وإنما اختلفوا في توجيه وتصوير هذا الانحلال. يظهر من جمع من العلماء خصوصا من يرى أن حجية الأمارات من باب العلمية والطريقية، الميرزا النائيني والسيد الخوئي ومن تبعهما، يظهر منهم أن الانحلال الحاصل فيما نحن فيه انحلال تعبدي، والمراد من الانحلال التعبدي الذي اصطلح عليه كنوع من أنواع الانحلال المقابل لما يسمى بالانحلال الحقيقي والانحلال الحر. المراد من الانحلال التعبد المقابل لهذين هو أن علم الإجمالي حقيقة لا يزول باعتبار أن الأمارة يحتمل فيها الخطأ على مسلك المخطئ ونقول بالتصويب. فما دامت الأمارة محتملة للخطأ تبقى القضية المنفصلة الصادقة بالوجدان، ما زال الثقة من المحتمل أن يكون قد اشتبه، فيبقى بالوجدان إما هذا نجس أو ذاك، فهذه المنفصلة لا تزول. ولا يشترط في صدق هذه المنفصلة أن تكون الدرجة المئوية الاحتمالية في كلا طرفيها على حد سواء، حتى لو واحد كان 70% واحد 30% يصدق إما وإما. إذا مع وجود الأمارة يبقى يصدق إما وإما، فبالتالي لا يتحقق ما يسمى بالانحلال الحقيقي. الانحلال الحقيقي يعني أن يزول من الوجود العلم الإجمالي، لا يبقى يصدق إما وإما، هذا نسميه انحلال حقيقي، كما في النحو الأول من الأنحاء الأربعة متقدمة، بعد لا يصدق إما وإما، وكذلك في النحو الثاني كما شرحنا في الدرس السابق. صنع علم إجمالي لم يبق. أما فيما نحن فيه لا شك لا يزول هذا العلم الإجمالي، بل يبقى بالوجدان. فإذا لا يوجد انحلال حقيقي، ولكن باعتبار أن الشارع المقدس عبدنا بالأمر ومفاد دليل التعبد هو جعل الأمارة ماذا؟ علما، لأن نتكلم على هذا المسلك. فإذا جعلت الأمارة علما تعبدا فتأخذ ما للعلم من الأحكام والأثر. ففي النحو الأول من الأنحاء المتقدمة كان من آثار العلم ما هو؟ أنه له قدرة على انحلال، على جعل العلم الإجمالي ينحل، ألم يكن هكذا؟ عندما جاء الشارع وقال لنا هذه الأمارة جعلتها علما تأخذ ذلك الأثر، لكن ببركة قلنا وجدانا لا يزول العلم الإجمالي، ببركة التعبد. فلذا أطلق عليه اسم ماذا؟ الانحلال التعبد. واضح إن شاء الله؟ بل طبعا سوف يأتي في التطبيق الثالث والتطبيق الرابع، فيأتي في التطبيق الثالث والتطبيق الرابع ما ينفع في فهم الانحلال الحقيقي وما يسمى بالانحلال الحكمي بشكل مفصل. لكن الآن في ختام البحث سوف نبين لكم الانحلال الحكمي، لأن المصنف ماذا يقول به في المقام سوف نبينه. إذن الانحلال التعبدي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بقاء العلم الإجمالي، بقاء مقوم العلم الإجمالي حقيقة. العلم الإجمالي حقيقة بماذا يتقوم؟ بالمنفصلة، هذا يبقى لكن ببركة التعبد نحكم بزوال. فباعتبار أن زوال المنفصل حصل بالتعبد أطلق عليه اسم ماذا؟ الانحلال التعبدي. هذا إذن كما تلاحظ يبتني على أي مسلك؟ على مسلك جعل علمية وجعل طريقي. المصنف طبعا لم يناقش في ما يبتني عليه هذا الدليل اعتمادا على ما تقدم مرارا، لكنه يرى أن القول بالانحلال التعبدي فيما نحن فيه عار عن الصواب. توضيح ما أفاد أن القائلين بمسلك العلمية والطريقية انقسموا إلى قسمين، المراد من القسم هنا وهذا التقسيم وفي الحقيقة ما في إلا مذهب واحد، ما في إلا رأي واحد، لكن البعض فهم من كلام الميرزا شيء وبعض فهم من كلام الميرزا شيء آخر. وإن الميرزا لا يعقل أن يقول في كلا شيئين، إما هذا وإما ذاك. فاختلاف الموقف من تفسير كلمات الميرزا ماذا جعلنا نقسم إلى هذا التقسيم. فإذا القائل بمسلك العلمية والطريقية لا يخلو، إما أن يقول بذلك من باب التنزيل، بمعنى أن دليل الاعتبار كآية النبأ مثلا نزلت خبر الواحد منزلة العلم، كالرواية التي تنزل الطواف منزلة الصلاة. هذا احتمال أول في مسلك جعل علمي. وحينئذ قد يقال أن دليل التنزيل يثبت الآثار التي كانت ثابتة للمنزل عليه، يثبتها لمن؟ يثبتها للمنزل، كما في قولنا الطواف في البيت صلاة، فالأثر الذي كان للصلاة وأنه لا صلاة إلا بطهور يثبت للطواف، فلا طواف إلا بطهور. تعدي هذا الأثر من الصلاة إلى الطواف ببركة ماذا؟ ببركة دليل التنزيل. كذلك فيما نحن فيه يوجد للعلم التفصيلي أثر. ما هو هذا الأثر؟ أنه له قدرة على إزالة العلم ببركة دليل التنزيل كآية النبأ. نعدي هذا الأثر من العلم التفصيلي الذي هو المنزل عليه، نعديه إلى ماذا؟ إلى الأمارة التي هي منزل. إذن هذا التقريب الانحلال التعبدي بناء على فهم مسلك الطريقية بالتنزيل. صار واضح بعد إلى الآن؟ ما أشكلنا قاعدين نقوي القول بماذا؟ بالانحلال التعبدي. أي أثر مع الدين؟ نعم. أي أثر مع الدين؟ الآن هذا ما سوف يأتي بحثه، وفي الإشكال سوف يأتي بحثه. المهم الآن عندما تنزل شلون في الطواف في البيت صلاة عديت الآثار، هنا كذلك الآن تمام الآثار بعض الآثار، المهم أصل فكرة التنزيل صارت واضح. هذا هذا الرأي في تفسير مسلك ماذا الطريق. الرأي الآخر أن يقال أن دليل الاعتبار لا يدل على التنزيل، باعتبار أن التنزيل يحتاج إلى عناية خاصة تدل على التنزيل، وهي مفقودة في دليل الاعتبار. وين كيف تفهم التنزيل من آية النبأ؟ مفهوم آية النبأ ماذا؟ خبر العادل حج، ما قال خبر العادل كالعلم. في التنزيل نحتاج إلى دال، هل مفقود في دليل الاعتبار. وإنما دليل الاعتبار يوسع العلم إلى فردين، نظير التوسعة التي تحصل من نظرية الباقلاني في المجاز العقلي. الباقلاني أنكر ما يسمى بالمجاز اللفظي. مجاز اللفظي ما هو؟ استعمال الكلمة في غير ما وضعت، قولك رأيت أسدا، أسد استعملت في غير ما وضع إذا كان المقصود الرجل الشجاع. الباقلاني يقول لا، هذا ليس مجازا لفظيا، وإنما هو هذا استعمال ماذا حقيقي. وإنما التجوز والعناية ليس في الاستعمال بل في تخيل العقل أن لفظة الأسد لها أن لفظة الأسد موضوعة لمعنى عام، هذا المعنى العام له مصداقان، مصداق حقيقي لا في مقابل المجاز سوف يأتي في مقابل ماذا، ومصداق ادعائي، الحقيقة هنا في مقابل ماذا الادعاء. فالعقل تخيل أن لفظة أسد موضوع للسبع، وهذا السبع له فردان، فرد حقيقي وهو حيوان المفترس، وفرد ادعائي وهو الرجل الشجاع. غاية الأمر في قولنا رأيت أسدا يرميه، استعملت اللفظ الموضوع للجامع بين الحصتين في إحدى الحصتين، فلا تجوز في البدء، لا يكون استعمالا مجازيا. استعمال لفظ الإنسان الموضوع للجامع في زيد لا يكون مجازا. صار واضح المطلب؟ فيما نحن فيه مقصود من قال بمسلك العلمية هو هذا. أن دليل الاعتبار يوسع العلم ويجعله ينطبق على ماذا؟ على فردين. غاية الأمر أحدهما فرد حقيقي وهو العلم الوجداني، والآخر فرد ادعائي وهو الأمارة الظنية. بناء على هذا الفهم لمسلك العلمية يقرب الانحلال التعبدي كالتالي: أن هناك آثار تثبت للعلم. من جملة هذه الآثار ما هي؟ أنه يوجب انحلال العلم إجمالا. فنتكلم عن خصوص هذا الأثر لأنه هو محل البحث، وإذا في آثار أخرى. لما وسعنا دائرة العلم وأدخلنا فيه فردا ادعائيا، صار ما يثبت للعلم للفرد الآخر يثبت لهذا الفرد، وإلا للغت التوسعة والادعاء، لغت التوسعة والادعاء. طبعا إذا أردنا أن نعمق أكثر، دليل الاعتبار، دليل اعتبار الأمارة كآية النبأ مثلا، على التوجيه الأول تكون حاكمة على أدلة القطع الموضوعي، وعلى التوجيه الثاني تكون ماذا؟ واردة. شوف جيدا، لو ورد دليل يقول العلم التفصيلي يزيل العلم الإجمالي، فانحلال العلم الإجمالي موضوعه ما هو؟ علم تفصيلي. فهذا علم ماذا؟ قطع ماذا؟ موضوع. واضح إلى الآن؟ إذا كان دليل الاعتبار من قبيل التوجيه الثاني، يعني المجاز الماذا سميناه؟ مجاز العقلي، فحينئذ يكون دليل الاعتبار قد وسع الموضوع في الدليل السابق. فهو الدليل السابق أن العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي، قد وسع الموضوع. الموضوع ما هو؟ العلم التفصيلي. وسعه وأوجد له فردا فحينئذ بعد وجود الفرد ماذا يحصل؟ يترتب الحكم واقعا، وترتب الحكم على الموضوع واقعا ببركة التعبد ماذا يسمى؟ ورود. شوف الآن أمثل لك مثال على الورود. قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها ما هو؟ موضوعها عدم البيان، أليس كذلك؟ يقبح العقاب بلا بيان، موضوع القاعدة هو عدم البيان. متى ترتفع هذه القاعدة؟ بالبيان، لأن موضوع عدم البيان. متى يرتفع الحكم؟ إذا ارتفع الموضوع. متى يرتفع الموضوع؟ بالبيان. المقصود من البيان، إذا قلنا المقصود من البيان الأعم من البيان الحقيقي ومن البيان التعبر، عندما جاءت آية النبأ قالت لي خبر الواحد ماذا؟ بيان. أوجدت لي فرض، لكن بعدما وجد هذا الفرض يصبح مصداق حقيقي للبيان، لأن المقصود من البيان ما هو؟ مقصود من البيان أعم. فوجد مصداق حقيقي للبيان، لكن ببركة دليل الاعتبار. هذا ماذا نسميه؟ ورود. فإذا على التوجيه الثاني يكون دليل الاعتبار واردا على أدلة القطع الموضوعي، واضح هذا الشيء؟ أما على التوجيه الثاني أما على التوجيه الأول فيكون حاكما، لأن دليل التنزيل غاية ما قام به أنه وسع الموضوع إلى الأعم من العلم الحقيقي والعلم التعبدي. والدليل الموسع أو المضيق يكون ماذا؟ حاكم. إذن بناء على البيان الأول نقول بالحكومة، بناء على البيان الثاني نقول بماذا؟ بالموت. على البيان الأول ما في توسعه الموضوع، يبقى الظن، يعني يبقى الظن التنزيل ما يخرج إلا أن فرد آخر من أفراد له، ما في تصرف فيه يجعل فرد آخر بخلاف اللي هو المسلك الثاني. شوف على الحكومة ما هي؟ الحكومة الدخول والإدخال كلاهما تعبدي، هذا في التوسع، والخروج والإخراج كلاهما تعبدي، هذا في الحكم المضيق. فمثلا قال المولى أكرم العالم، ثم جاء دليل وقال المتقي عالم، المتقي ينزله منزلة العالم. في مثل هذه الصورة أولا نفس المتقي ليس بعالم، نفس الإدخال تعبد، ونفس الدخول أيضا تعبد، لأن ليس المقصود من العالم الأعم من الوجدان والتعبد حتى ينطبق عليه قهرا. فبناء على ذلك هذه تكون حكومة. فيما نحن فيه لم نعتبر للموضوع أنه يوجد له فردان، وإنما الموضوع هو العلم ماذا؟ الوجدان. غاية الأمر ماذا فعلنا؟ قلنا هذا الأمارة ننزلها منزلة العلم. شلون كيف صرنا المتقي ننزله منزلة العالم؟ عندما نزلنا الأمارة منزلة العلم أدخلنا فردا غير حقيقي في الموضوع، فكان كل من الدخول والإدخال غير حقيقي تعبدي، فتكون من باب الحقوق. واضح إن شاء الله؟ طبعا. هذا بعد إلى الآن ما أشكلنا، بعد إلى الآن حاولنا أن نقوي هذه الدعوة، دعوة الانحلال التعبدي، سواء على الأول، على التوجيه الأول أم على التوجيه الثاني. المصنف رحمة الله عليه يقول: لا يمكن أن نلتزم بما يسمى بالانحلال التعبدي على كلا التوجيهين، والسبب في ذلك أن دليل التنزيل نعترف بأنه له قدرة على تعزية آثار المنزل عليه إلى المنزل، لأن الرواية التي قالت الطواف في البيت صلاة لها قدرة على ترتيب أثر الصلاة اللي هو الطهارة على الطواف، هذا لا يمكن، لكن هذه القدرة محدودة، ليس كل أثر يثبت للمنزل عليه يكون دليل التنزيل قادرا على تعديته إلى المنزل، بل خصوص الأثر الشرع. فمثلا للصلاة أثر تكويني، مثلا لنفترض من آثار التكوين لأن فيها ركوع وسجود، تشفي من ألم الظهر مثلا، هذا أثر تعبدي أو تكويني؟ أثر تكويني. لا نستطيع بتوسط دليل التنزيل أن نعدي هذا الأثر من الصلاة إلى الطواف، فقدرة دليل التنزيل ماذا؟ محدود، لا يعدي جميع الآثار، وإنما يعدي الآثار الشرعية، لأن الآثار التكوينية تابعة لعللها، ولا يمكن أن تحصل ببركة الجعل والتنزيل، ببركة تنزيل الطواف منزلة الصلاة لا تصبح الطواف ماذا؟ تشفي من ألم الظهر مثلا، وهذا واضح. كذلك فيما نحن فيه، المفروض أن المنزل عليه، ما هو المنزل عليه فيما نحن فيه؟ العلم التفصيلي. انحلال العلم الإجمالي بواسطته من الآثار الشرعية أو التكوينية، التكوينية هو مزيل حقيقي، من يعلم إجمالا ثم يعلم أن المعلوم بالإجمال هو خصوص هذا الفرد حقيقة وتكوينا لا يبقى إما وإما، إذن هذا الأثر أثر ماذا؟ تكوين. بما أنه من الآثار التكوينية لا يكون لدليل التنزيل قدرة على تعديته إلى المنزل، مثل الصلاة، مثال الصلاة الذي ذكرته، صار واضحا؟ فإذا حتى لو التزمنا بالتنزيل لا يكفي هذا لوحده للالتزام بالانحلال. أما لو أخذنا بالتوجيه الثاني، أيضا على هذا التوجيه الثاني لا يمكن أن نوجه الانحلال. والسبب في ذلك أن دليل الاعتبار الذي يجعل للعلم فردين لا يخرج لا يخرج كون أحد الفردين فردا ادعائيا، والفرد الادعائي لا يمكن أن تثبت له الآثار التكوينية للفرد الحقيقي. فالحيوان المفترس الذي هو الفرد الحقيقي له آثار تكوينية خاصة بماذا؟ به. هذه ببركة الادعاء لا تثبت للفرد الادعائي، لأن الأثر التكويني يحتاج إلى علة، وعلته ليست هي الجعل والاعتبار والادعاء. مئة مرة اعتبر هذا فرد من السبع لا يثبت له آثار التكوينية للسبع. مثلا من الآثار التكوينية للسبع أنه يقطع في الساعة 30 كيلومتر، لا يصبح هذا الرجل يقطع في الساعة 30 كيلومتر بقولي اعتبرت زيدا أسدا، صحيح؟ فكذلك فيما نحن في بركة الدليل الاعتبار لا يثبت الأثر التكويني للفرد الحقيقي للفرد الانتحاري. إذن كيفما وجهنا دليل الاعتبار لا يمكن أن نقول بما يسمى بالانحلال ماذا؟ التعبدي. طبعا في إن قلت يأتي، وقد يتوهم في مثل ذلك، هنا أصبحنا الانحلال التعبدي بدعوة. إذا خلاصة الانحلال التعبدي عرفه بكلمة مختصرة، الانحلال التعبدي هو أن يعبدنا الشارع بالانحلال، يعني يكون الانحلال من آثار أي شيء؟ من آثار دليل اعتبار. هذا معنى الانحلال التعبدي، بدعوة أن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدا، ومن جملة آثار العلم ماذا؟ الانحلال. ولكنه توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العالم، فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال، لأن الانحلال أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه، بل هذا تابع لعلته، ليس بيد المولى بما هو شارع لا نتكلم، وإلا بيده بما هو مكون، لكن هذا حينئذ يصبح لا يكون تنزيلا، يصبح ماذا كن فيكون، يصبح خلقا وإبداع. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما، هذا التوجيه الثاني، على طريقة المجاز العقلي، فمن المعلوم، طبعا التفت جيدا، هنا المجاز العقلي غير المجاز العقلي الذي يطلق على الإسناد المجازي، ونبهنا على ذلك في المختصر إذا تتذكرون. في بحث علم المعاني قسم الإسناد إلى قسمين: إسناد حقيقي وإسناد مجازي. يطلق على الإسناد المجازي إسناد يطلق مجاز عقل، هذا ليس هو المقصود. ومن هنا وقع الخلط في كتب الأصول، يطلقون على هذا الحقيقة الإدعائية للسكاكي الذي يقول به السكاكي ويحوله إلى استعارة بالكناية، هو الإسناد المجازي، المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجاز. أما المجاز العقلي المقصود هنا هو المجاز العقلي الذي بحثناه في علم البيان، المجاز بمعنى التخيل، أن العقل يقوم بالتصرف يتخيل أن للسبعين فردين، اتفقنا؟ ففرق بين. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة، وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، إن أخذنا بهذا فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال. مئة مرة اعتبر زيد فرد من أفراد السبع، لا تصبح سرعة زيد في الساعة 30 كيلومتر، يرحمكم الله. وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري. فإن قيل محاولة للدفاع عن القول بالانحلال التعبدي حاصل هذه المحاولة أنه يجب أن نفرق بين تعبيرين، حتى نذكر التعبيرين ثم نفرق. التعبير الأول أن يقال إذا قامت أمارة على تعيين الفرد يحصل انحلال حقيقي بالتعبد، هذا عبارة. العبارة الأولى ماذا؟ إذا قامت أمارة على تعيين الفرد، طبعا كلامنا وين؟ في العلم الإجمالي، تعيين الفرد يعني أحد أطراف العلم الإجمالي، فماذا يحصل؟ يحصل انحلال حقيقي ببركة التعب، هذه عبارة. العبارة الثانية أن يقال إذا قامت أمارة على تعيين الفرد يحصل تعبد بالانحلال. شنو العبارة الأولى؟ ماذا يحصل؟ يحصل انحلال حقيقي بالتعبد. العبارة الثانية ماذا؟ يحصل تعبد بالانحلال. ما هو ممتنع بدليل التعبد تنزيلا أو على طريقة المجاز العقلي هو الأول، لأن الانحلال الحقيقي لا يسري إلى فاقده بالتعبد. الانحلال الحقيقي أثر تكويني، فلا يسري إلى فاقد هذا الأثر ببركة الجعل والتعبد، فيصح الإشكال المصرف. إذا كان المدعى هو إن أن دليل الاعتبار يوجد انحلالا حقيقيا بالتعبد، إشكال المصنف ماذا؟ واحد، لأن الانحلال الحقيقي أثر تكويني ثابت لعلة خاصة ببركة الجعل والاعتبار لا يثبت للغير، فإشكال المصنف لا. أما إذا كان المراد التعبد بالانحلال لا الانحلال الحقيقي بالتعبد، فلا يرد إشكال المصنف وتوضيح المطلب.